فأخذ البراء ابن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا. حاشية: كنوا بالأجر عن النساء أو عن النفوس، يقال لكل منهما إزار. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. والحلقة السلاح كله. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. حاشية: الهدم بإسكان الدال وفتحها إهدار الدم، أي إن طلب دمكم فقد طلب دمي، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي. والهدم بالتحريك القبر والمنزل، أي أقبر حيث تقبرون وأنزل حيث تنزلون. وقد كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. حاشية: أما نقباء الخزرج السبعة فهم أسعد ابن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله ابن رواحة ورافع ابن مالك والبراء ابن معرور وعبد الله ابن عمرو ابن حرام وعبادة ابن الصامت. وأما نقباء الأوس فهم أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة ابن المنذر، قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم ابن التيهان ولا يعدون رفاعة. عودة للنص. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء ابن معرور، ثم بايع بعد القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، وهي المنازل، منازل منى، هل لكم في مذمم والصبأة معه؟ مذمم كان المشركون يلقبونه بذلك، والصبأة جمع صاب، والصابئ الخارج من دينه، كانوا يسمون من أسلم بذلك. قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب. أزب ابن أزيب اسم شيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. فقال له العباس ابن عبادة ابن نضلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وقد صدقوا لم يعلموا. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. ونفر الناس من منا فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان، أي أكثر البحث، وخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر موضع قريب من مكة، والمنذر بن عمرو، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير. الجمة مجتمع شعر الرأس. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع الشعشاع الطويل الحسن حلو من الرجال، فقلت في نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي: والله ما عندهم بعد هذا من خير، فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي، أي رق له ورحمه، رجل ممن كان معهم، فقال: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قلت: بلى والله، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف تجاره، وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث ابن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. قال: ويحك، فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما.